وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.